بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد على صحبه اجمعين. السلام على سيدنا محمد على صحبه اجمعين. حدث عقيدة ان شاء الله. ما كانش صح مني اعمل كده. يبقى اذا نظرت الى حال العبد والى جذب العبد فهي ضعف مش تضاوي ضرر بقى. يقضي ومقدر لا يجب الرضا به لان الرضا بالمعصية معصية وبالكفر كفر وكده اتحلت المشكلة. يبقى هل يجب الرضا والقدر؟ نعم يجب الرضا بالقضاء والقدر. هل يلزم من هذا ان يكون الرضا بالمعصية معصية وبالكفر كفر؟ قلنا لا يلزم لان المعصية اذا نظرنا اليها من جهة كونها كسبا للعبد هي مقضي ومقدر وليست قضاء وقدرا. حل المشكلة واظن كل واحد فينا بيلاحظها من نفسه. ان عملته غلط او ان عملته او صدر منكم اي شيء غلط وحد جه لامكم او اتكلم وقلت انا كنت زهقان وكنت عصبي ومش عارف ايه والحمد لله انا جت على قد كده. والله اعلم ربنا كان كاتب ايه. يمكن كانت حل اكتر من كده. بس انت راجل يعني راجل كفارة راجل ما كانش ينفع يتقال منك الكلام. اه والله ما كانش ينفع يتقال من الكلام. يبقى ما بنظر الى حال العبد لا ارضى. اما الى تصرف وفعل الله يجب الرضا. اتفقنا؟ طب هتيك حاضر هتيك لا مكان وهتيك حاضر. قبل ما ننطلق لموضوع ال تفضل. لا لا ما انت بتتوبي وما ترجعلهاش تاني. ده مش معنى عدم الرضا. ده معنى عدم الرضا بالمقضي والمقدر بحالي بقى. مش ما برضاش على فعل ربنا خلاص فعل وقدر وانتهى. لكن انا ما ببصش لحالي. طب خلاص انا اتوب رب اتوب بقى يمكن ربنا يتوب عليا. يبقى لا يتعارض مع الرضا بالقضاء والقدر. اتفضل. بس انا راضي عنها باعتبارها تصرفا الهيا باعتبار ان ربنا اللي قضى علي كده وده فعله وده تصرفه. هو يعلم ما يشاء وانا لا اقول الا سمعنا واطعنا. اذا نظرت اليه زي ما انت في رئيس ليك في العمل له تصرفات صح وغلط. انتوا بتقولوا والله هو راجل كويس معانا زي ما هشيله في دي او زي ما بقبل منه دي هقبل منه دي. كده راضي وكده راضي. نعم اخدي بال حضرتك. حصلت معصية منه. المعصية دي مين اللي ارادها؟ يبقى ارادة ربنا مرضية تماما يجب الرضا بها. لا لا لا لا اوجدها فعلا. اراد ان انا اشتم فلان وشتمته من فعل جيت وقفت مع نفسي وقت. طيب اذا نظرت الى كونها تقديرا لله وربنا ارادها وحصلت قدر يعني انتهت وحصلت ما هي قضاء. ما هو طالما حصلت بقى قضاء. طيب حاضر معاك. انا بقول اي فعل انسان سواء كان طاعة او معصية له تعلق بناء إليه. يتعلق بالله إيجادا ويتعلق بالعبد كسبا واكتسابا. معايا؟ وللأسف الأعلى أنا كتبت الورق وظبطت الورق تماما وقلت لك خد الورق. يبقى في ناحيتين، ناحية فعلت وناحية تتلقى أو ناحية تكتسب ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا أوجد الفعل وخلق الفعل وتحقق